مش منشور كتبه. الدين في حياته أعمال لسنوات بيرتقي. دايما في قاعدة، اللي بيتعب عشان حاجة ما بيضحيش بيها، فاللي بيتعب عشان الدين ما بيضحيش بيه بسهولة. لكن اللي الدين عنده مجرد كلام، عند أول مفترق طرق بيضحي بالدين. فأين حقائق الإيمان في حياتنا؟ تمام؟ رجعوا بقى تفسير الآية. في هنا يعني ده شيخ الإسلام تيمية وابن القيم دخلوا في مسألة، لأن في ناس غيرت معنى الإيمان ورفضت أن الإيمان يكون له علاقة بالأعمال، وردوا عليهم، ودي مش مسألتنا، فذلك نكتفي بما ورد عن السلف. النقطة الثانية، درس كنت بما ان احنا كنا فكرة الدرس اصلا التدين الكلامي او يعني الانفصال بين العلم والعمل، هو اصلا سؤال دايما كنت بسأله، وده كان المفروض يبقى بصراحة درس لوحده او سلسلة، لكن خلينا ناخد منه جزء. يعني دايما لما بقعد مع اي مجموعة شباب او حتى قبل ما بدي درس، بحاول اسمع من الناس، بسألهم سؤالين: ما هو او ما هي تصوراتك عن التدين، ومن اين جئت بها؟ يعني احنا حابين نعمل استبيان، ونفسي ان شاء الله ممكن نحاول نعمله حتى على قناة تليجرام. ايه هي تصوراتك؟ يعني ايه شخص متدين؟ يعني لما نحب نقول على شخص ان هو انسان متدين، كيف نصف انسان انه متدين؟ ثم ما هي يعني المصادر التي اتيت بها؟ يعني على اي اساس كده؟ انا كنت بسمع اجابات متنوعة، جميلة، عجيبة، يعني اجابات فيها نوع من اطياف متنوعة، ولا سيما لما الناس كانت بتصدق في الكلام. يعني واحد جاب اجابته انه هو شاف اهله كده، في واحد المسجد اللي جنبه هو فهم منه معنى التدين، في واحد فهم من السوشيال ميديا، من خمسة بيتابعهم تصوراته عن التدين. يعني ازاي تكون انسان متدين؟ واحد يقول لك انا مثلا لو حفظت على اورادي، واحد يقول لك لو اكلت من حلال، واحد يقول لو اخلاقي كويسة، كل ده ضمن التدين فعلا. يبقى احنا خلصنا شرح الآية، الوقت انا قلت هتكلم عن حاجتين وبعد مقدمتين، يعني مش مقدمتين بمعنى ان ده قبل الدرس، ده فصول بالدرس، لان احنا بقالنا الوقت عدينا نص ساعة ولا. المقصد المقدمة الاولى عشان نطلع منها بنتيجة، يعني مقدمتين نطلع منها بنتيجة. فلما بنيجي من اين، ما هي تصوراتنا عن التدين ومن اين اتينا به، بنفاجأ ان جزء كبير من تصوراتنا عن التدين الان هي مأخوذة من السوشيال ميديا، وان الانسان، دي المقدمة الاولى، وان الانسان بطبيعته، اظن الصوت واضح ان شاء الله، بيسير مع المجموعة. يعني بدون ما يفكر هو دخل مجتمع اسمه السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على تويتر، بقى له مجتمع من الاصدقاء وناس بيحبهم بيتابعهم، بيفاجأ. وده كان زمان بيحصل على مستوى المسجد الصغير اللي جنب البيت، او مجموعة بيلتحق بيها، وايا كان، بيفاجأ ان المجموعة ديت او الناس اللي بيتابعهم او على السوشيال ميديا بتعيش قضايا معينة، وبتضخم قضايا معينة، وبتعيش معارك معينة، فبيندمج معهم دون ان يسأل ايه مرتبته واولويات هدف الشريعة. هو لم يمر على إيه، على مثلا زي ما بقول بتعبير كده ايه، على الشريعة بالعرض كده يعني. وده قيمة ان الناس بيتلى عليها القرآن كاملا في رمضان. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ان من حكم صلاة التراويح ليسمع المسلمون كلام الله. عارف لما انت يتلى عليك القرآن كاملا في التراويح في رمضان، انت بتسمع البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، بتسمع مجموعة من الصور المدنية متنوعة الأحكام التشريعية، وبعدين تسمع الأنعام والأعراف، ترجع تسمع صور في القتال والجهاد زي الأنفال والتوبة، وبعد كده ترجع تسمع شوط طويل من المكي، ألف لام راء، يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، وشوط طويل أيضا مكي مستمر، النحل، أنت قاعد بتمر على القرآن بالعرض. كذلك لما بتدرس الشريعة وبتمر على كتاب فقه وكتاب حديث، أنت هنا مش مضخم شيء معين، مش بمجرد ما دخلت التدين يضخم لك قضية وتعيش معركة عشانها وتنسى بقية الدين، لا تعرف عنه شيئا ولا تمارس منه في واقعك شيئا. كان في كلمة نسيت أبحث عليه، كنت ابن القيم أظن في مدارج السالكين بيحكي أنواع الناس، بيقول إن في مجموعة كانت قبل ما تعلم السالك إلى الله والمريد أو الطالب في الطريق إلى الله، يعني قبل ما يعلموه العلم بيذهبون به الأهل التصوف والعبادات،

قاعدة قلتها كتير يعني، ليست كل نقل من كتاب، يعني أنا هجيب كتاب الوقت اسمه الاستعراض، ليس كل نقل من كتاب أو محاضرة يعني أنا أزكي كاتب الكتاب، ولا أن تقرأ الكتاب، ولا عشان بيحصل إيه أنت قلت مش عارف مين. المهم يعني عجبني منشور قرأته الأخ ربنا يبارك فيه محمود سامح، كان بيتكلم عن أثر السوشيال ميديا، وإن إزاي إن هو لما غاب عنها فترة فرقت معاه. حقيقة الكلام عجبني، يعني مسألة إن أنت إزاي مجرد غيابك فترة عن السوشيال ميديا فرق معاه، وإزاي إنه اكتشف اللي عجبني، وده كتير كان الوهيبي له أظن درس كبير في ده وقطعوه مقاطع حلوة، يعني أثر السوشيال ميديا على العقل، وإزاي إن هي بتحولك بتغيرك، بتبقى عارف إيه أنت مش أنت وانت على السوشيال ميديا. هو كان زمان بيقولك انت مش انت وانت جعان، اهو انت مش انت وانت على السوشيال ميديا. لما بتنخرط بتعيش معارك وتعيش محارب، عارف انت زي بتوع الانمي ولا بتوع، وتلاقيك عايش محارب ورديت عليه وطعنته وبعدين انت وهم، ده كله وهم مش موجود اصلا. فالسوشيال ميديا ديت اللي هي اصبحت، وده واقع انا سمعته من كتير من الشباب ولا سيما الاجيال الصغيره خصوصا، ممكن يعني الواحد بيقابل شباب كتير في الجامعة فبيسمع منهم. تاني السوشيال ميديا اللي أصبحت من أهم روافد بناء معنى التدين عند الناس، السوشيال ميديا من أهم روافد بناء التدين عند الناس. السوشيال ميديا دي نفسها دي فكرة المقدمة. المقدمة التانية أن الإنسان، وهتكلم على السوشيال ميديا، إنسان بطبيعته كائن يحب أن يشاهد، يعني مشغول بمن يشاهده. خلاص المعنى ده عجبني قوي، صاغه صياغه جميله قوي. كان دكتور سليمان الناصر في لقاء على بودكاست خطوه مع ياسر الحزيمي، ياسر الحزيمي هو اللي مستضيف سليمان الناصر، بعنوان اظن الانسان المعاصر، هحط لكم الحاجات دي على التليجرام يعني ان شاء الله. فاتكلم عن فكره احتياج الانسان لمن يشاهده، وتكرار لفظ الشهادة في القرآن، وأن أصبح الإنسان الآن بيغطي الاحتياج المشاهدة دي، بدل ما كان المؤمن يكتفي، ركزوا معي، يكتفي بنظر الله إليه. المؤمن الإنسان الأول طبيعي، أي إنسان لأنه هو إنسان بيأنس من طبيعة الإنسان أن يحتاج إلى من ينظر إليه، إلى من يشاهده. خلاص المؤمن يكتفي في أوقات كثيرة بنظر الله له، زي القيام الليل، متعة قيام الليل أن تكتفي بنظر الله وحده لك، عبادة السر، الصدقة الخفية، أنت راضي. لذلك من الصور اللي فيها قتل كل المؤمنين تكرر فيها لفظ الشهادة كثيرا، سورة البروج من أكثر الصور اللي تكرر فيها لفظ الشهادة، شاهد ومشهود والله كل شيء شهيد، تكرر في سورة البروج. يعني أنت أحيانا بتحدث ابتلاءات وناس بتموت لا يعلم عنها إلا الله. الواقع دلوقتي الفيديو بيقطع، الصوت بيقطع ولا ايه؟ في ناس بتكتب الفيديو بيقطع، هل دول من الاعداء ولا كويس؟ لا ده حلو ولا وحش انا مش فاهم. المهم يعني احنا نكمل، صوت واضح. طيب فكنت بقول ان بتحدث احيانا ابتلاءات تدمر حياة انسان ولا يشعر به احد. لو الانسان في هذه اللحظة لا يستحضر ويستشعر نظر الله اليه، ممكن يتدمر نفسيا، ممكن يعمل في نفسه حاجة. واضح؟ فبطبيعي لذلك كنت بقرأ كتاب اسمه الاستعراض، مش فاكر نص اسمه بالظبط، اهو الاستعراض، الحسن والقبيح في الحوار الأخلاقي، ماشي. فالكتاب كان بيتكلم عن احنا عايشين في مجتمع الاستعراض، احساس الانسان انه دايما عايز حد يديه اعجاب، حد يعلق عليه، يكون محط الاهتمام، وده امر خلاص احنا قلنا فطري موجود في الانسان، لكن كيف يوجه. فبيتكلم الكتاب ان حتى الاخلاق بتتغير بسبب هذه القضية، وان الانسان بيقعد، وركزوا معايا، بيغير من طريقة كلامه ويغير من اختياراته الكتابية على السوشيال ميديا، لأنه هو الكتاب بيركز أصلا على وسائل التواصل يعني، لأجل أن الناس تحبه والناس تختاره والناس تتابعه، ويظل يحافظ على هؤلاء الأتباع، يحافظ على الصورة يعني، بيرسم لنفسه صورة ويعبدها بقى. أسأل الله السلامة والعافية. عرفت عيسى عبده الصورة، يعني صنع لنفسه صورة على السوشيال ميديا وقاعد يرممها يحافظ عليها، إن صورته شيخ مثلا، إن صورته بيتكلم مفكر، صورته مثقف، وقاعد يحافظ على الصورة دي. الصورة دي ملهاش أي واقع للأسف أحيانا. عارفين كلمة سمعتها زمان جميلة قوي قبل ما الواحد الحمد لله ربنا يمن عليه ويسيب الفيسبوك يعني، لبشمهندس معتز عبد الرحمن، كان خناقات كتير حصلة أياميها وخلافات ونقاشات، وكان الغريب قوي ان ممن يقتحم مثل هذه الخلافات ودايما في اي خناقه تلاقيه موجود بيشتم دول وبيشتم دول، ما تعرفش هو مع مين، هو تحس انه مع نفسه بس يشتم كل الناس، وفعلا تحس ان في حاله من الاستعراض الثقافي او الفكري. فكان لما يحصل ازمه بقى يعني قضيه عايزين حد يشتبك معها، مشاكل الواقع عايزين بقى يوظف الطاقه الفكريه والثقافيه دي اشتباك الواقع، تجده لا يفعل شيئا، مختفي. فعجبني يشبه، قال ومثل هؤلاء زي بتوع لعبة كمال الأجسام، إرادة كمال الأجسام، اللي هو واحد كل هدفه في الحياة إنه يطلع يتصور بالعضلات بتاعته، يعني العضلات دي ممنوع إنه هو يستعملها أو يتخانق بيها لأنها تفقد، لازم له نمط أكل معين وغذاء معين ونوم معين. حتى أنا قبل حتى قعدت أقرأ شوية عن الرياضة دي وقصتها ونشأتها، حتى لو الكبد هيتدمر، لو نفسيته هتتدمر، لو المهم هو كل هدفه العضلة دي تبقى بالشكل ده والعضلة دي تبقى بالشكل ده وفقط، عشان يطلع يتصور ياخد الجايزة. في ناس حياتها متدمرة، حياتها الواقعية متدمرة، حياتها الدينية مفيش، حياتها الدنيوية بتسقط بتنهار، لكن هو لا يزال يحافظ على الصورة اللي بتوصل للناس، حالة من الاستعراض. أي تدين هذا؟ مصيبة، مصيبة. إن فين معاني الإيمان لم تلامس القلب؟ أنت ليه مشغول بقالة الأعراب وأم؟ ليه عايش تقوله خلاص؟ ليه هدفنا إن إحنا نقول كلنا لازم نقول وده يقول وأنا أتكلم وأنا أقول درسي وده يعمل منشور؟ أين مين اللي هيطبق طيب؟ يعني عارف، يعني كان زمان أحد المشايخ بيقول لي، عارف انتوا بينتقد يعني ان مفيش تطبيق للكلام، فبيقول انتوا عاملين زي مجموعه من الائمه ومستنيين حد ياذن، فمفيش حد بيصلي، كله انا امام انا مش هاذن. طب ما لازم حد، في صغور لازم حد يقوم بها، مش لازم كلنا نبقى يعني، مش لازم الناس كلها تكون بتاصل وبترد، مش لازم، والله مش لازم فعلا، والله العظيم كمان مش لازم. ف المساله ان مع تصوراتنا عن التدين بنجيبها من السوشيال ميديا، وان اصلا السوشيال ميديا بتصنع قضيه الاستعراض والكثره الكلام من المقدمتين دول مع شرح الايه، طيب فين واقع التدين في حياتنا؟ فكانت بتيجي موسم زي موسم رمضان بيبقى صدمه، خصوصا لو انسان قرر يقفل السوشيال ميديا، انت الان في مواجهه نفسك، انت بتواجه نفسك، اخبار عبادتك ايه، معانيك الايمانيه، شغلك على الارض فين، فين دعوتك للناس، فين دعوتك لاهلك، فين حقيقتك بتظهر. يعني لما تيجي تختلط بقى انت بواقعك وتبعد عن المجتمع الاستعراض ده وتنزل على الارض، حقيقتك بتظهر فين؟ القران اللي بيتلى ده اللي يدك الجبال اللي تولي عليك في رمضان عمل فيك ايه؟ جماعه معاني يعني، معلش دي طالعه كده، انا عشان كنت بحضر درس تاني جلسة ممكن مع الشباب اسمها لا يأتون بمثله. القرآن ده عجيب، من أدل الأمور على الله كلام الله سبحانه وتعالى، بل ليس هناك أدل على الله من كلامه ومن خلقه سبحانه وتعالى. يعني الله تعرف إلى الناس بخلقه، تجلي لإلهه بالخلق وبالكلام، لأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. اللي أنت تسمع الكلام ترى في هذا الكلام عز الربوبية، سيتنزل إلى زي ما بيروى بيت العزة. هذا الكلام لا يطيقه

فين انك انت وان كان الكتب دي بيبقى فيها صعوبه يعني. مثلا مش كنت اقول لك اقرا السير، بلاش سير على من الولاد، ترتيب السير او اللي حاولوا يعملوا زي اختصار للسير على من الولاد. اظن كان في اختصار جيد كنت قراته بتاع نزهة الفضلاء بتاع محمد موسى الشريف، نزهة الفضلاء لفسير عن ابن الولاء، وفي اظن في اكثر من اختصار له، حلية الاولياء او مختصر او ترتيبه وتهذيبه. ما تقرا شوف الناس دي يعني عايش هؤلاء الذين سبقونا، اخرج بره مجتمع الاستعراض والمشاكل ده، جزء كبير منه انا بنصحك اهو بنصح نفسي، جزء كبير من ده وهم، عشان اكون صريح معاك، جزء كبير مما تراه هو وهم، وكثير من هذه المعارك هي وهم لا حقيقة لها على أرض الواقع. هل ده معناه إن أنا بقول لك معركة مثلا الخلاف العقدي الموجودة ليست لها قيمة؟ بالعكس، أنا أصلا بقول لك ارجع لكلام السلف، دعك من كل هذا واعتمد كلام سلف الأمة، هم خير الناس. لذلك أنا نصحتك بقراءة فضل علم السلف على الخلف لابن رجب. هل يعني مشايخنا ما علموناش حاجات في مسائل العقيدة ودقائقها وتفاصيلها؟ لكن ما لي عموم الناس بهذا الأمر؟ ما لي إقحام الناس تعالوا إلى كلمة سواء؟ يعني ليه الخوض ده؟ ارجعوا إلى اكتفوا بمجملات الكتاب. والعجيب إن كل طالب تقول كده، يقول لك العوام الأصل إنه يكتفي بمجملات الكتاب والسنة ويقوم دار. يعني مش عارف أقول مش مهم يعني، أحد الفضلاء حاول برضو يحط نقطة نظام شوية ثم اقتحم وتكلم. طب ما هو أنت الوقت ما عنديش مشكلة تتكلم، قول أنا هنزل رد على طائفة الفضلاء، مفيش مشكلة، وده موجود والعلم سيظل موجود. وعلى فكرة تقديم العلم بلغة صعبة ده أمر مهم، عشان يظل ان المسألة دي او الخلاف ده هو خاص بطائفة معينة مش مطالب ان الناس تخوض فيها اصلا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. بل من معاني الآية ان هناك معاني في الدين لن يفقهها حق الفقه الا من سار وجاهد وبذل وضح. يعني اللي خرج في بعض في قولين او في اكثر من قول من بعض معاني الآية أن الذي خرج ليجاهد هو الذي تفقه، فإذا عاد إلى الذي جلس يخبره بما رأى من سنن الله وآيات الله ومعاملة الله. في معاني أنت يعني لن تجدها حسن أنك تعتكف أو تتعب أو تدور على مسجد أو تسافر عشان تتعلم أو تسهر أو تدعو إلى الله أو تنهى عن منكر، دي أعمال. انك تجاهد عشان تظبط قيام ليلك ونومك وتقع منك، طب جلسة الضحى، طب تروح منك، طب هضطر ان انا اختار حاجة مش ده مجاهدة. دي معاني بتتبنى بصورة تراكمية، مش يحط لي في البروفايل قالت الاعراب وامنا، مش تحط لك قصدي يعني مع اللي انا عايز اقوله، مش تحط في البروفايل بتاعك ان انت كذا او خريج كذا، ماشي وبعدين هنحول الدين الى كلام؟ هتحول التدين عندنا الى حاله من الاستعراض وان ده رد على فلان وانت بتشجع فلان وفلاننا سيكسب فلانكم وخلاص، وهيبقى ده الموضوع؟ ويتعلم ليجادل ويتعلم؟ لا، لما تقرا كلام اهل العلم في ثمار العلم والخشيه، زي في كلمه عجبتني لابن رجب يعني كلمة مؤلمة خصوصا مع الانفتاح العلمي اللي احنا عايشينه يعني، ده القصد ابن عبد البر معذرة قال: ومن طلب العلم للعمل وأراد به الله فالقليل يكفيه إن شاء الله، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. وده بيحصل إن كل شوية يطلع حاجة أو يطلع ترند فالناس تروح تشتري الكتب بتاعتها، وده بيحصل كل معرض كتاب بتجد إن بتقابل الشباب مقبلين على شراء نوع من الكتب معين، ده اللي كان عليه الترند او عليه الضوء الفتره دي، ثم يخفت، فتجد الشباب المعرض اللي بعده او قول 3 4 سنين لما الترند يخفت يتجهوا لشيء معين ثم لا يكملوا شيئا. هو زي ما قلت لك هو اصبح خبير بكثره الايه التنطيط والخلافات والنقاشات والمعارك التي خاضها.

والبرامج كتير. أيوة، إياك إن ده يتحول الدين كلامي فقط في حياتك ولا واقع له في أعمالك. بتأتي الابتلاءات بيتصدم الإنسان في نفسه، وزي ما قلت استمرار المفارقة بين الكلام والأعمال والقلب تورث شعبة من شعب النفاق في القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأسأل الله سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا من الرياء، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بمعاني الإيمان، وأن يعني يجعل الإيمان يدخل في قلوبنا، وأن يلامس الإيمان قلوبنا. ومعلش الدرس كان عبارة عن دردشة مفتوحة، كان في أكثر من موضوع عايز أتكلم عليه، لكن إن شاء الله نأجله لبقية الأمسيات التربوية. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يسترنا الله سبحانه وتعالى بستره، وأن يمن علينا بكرمه وفضله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.